يقول: ما الفرق بين قولنا ماء طاهر وماء طهور؟ الطاهر هو الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره، وأما الطهور فهو الطاهر في نفسه الذي يطهر غيره. نعم.